الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ في القسم الثاني من الوصية سأتكلم عن أمرين. الأمر الأول وهو فقرة من كلام الإمام الباجي رحمه الله تعالى نسيت أن أعلق عليها في الدرس الماضي، وقد نبهني أحد الإخوة ولهذا سنعيدها، وهي قوله رحمه الله تعالى: وإياكما ومواقف الخزي. هذا في الدرس الماضي صفحة 31 في المتن. وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس في الملأ وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتيانه في الخلاء. إذن ذكر هنا عظيما، وهو أن العبد ينبغي له أن يراقب الله تعالى في السر كما يراقبه في العلن، والله جل وعلا يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فإن الله جل وعلا يطلب منك أن تتقيه أمام الناس، ويطلب منك خاصة أن تتقيه ولا يراك إلا رب الناس. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فالمقام الأول يسمى مقام المشاهدة، أن تعبد الله على اعتقاد مشاهدته، والثاني يسمى مقام المراقبة. إذا علمت بأنك فإن لم تكن تراه فلا تنسى أن الله تعالى يراك. ولهذا قال: وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنبه. كل أمر تخشى أن يرى الناس عليك في الظاهر فاجتنبه في الباطن، كل شيء تخاف أن يطلع عليه الناس وأنت وحدك فلا وأنت أمامهم فلا تفعله وأنت وحدك. ولهذا أغلب الناس يسهل عليهم طاعة الله أمام الخلق، ولكن إذا خلوا بمحارم الله لا يتقي تلك المحارم إلا التقي. ولهذا قال: وإياكم ومواقف الخزي. إياك أن تقع في موقف أيضا، ولهذا أؤجله. ولهذا يوسف عليه السلام قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. امرأة جميلة سيدة في بيتها، هي الراغبة وهو المرغوب فيه، والبيت مغلق وهي الطالبة وهو المطلوب. إذا جمعت هذا كله لم يبقى إلا الاستسلام إلا للمخلص، وهو يوسف عليه السلام. ولهذا قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ولهذا يوسف قال جل وعلا: إنه كان من المخلصين. لما كان يوسف خالصا لله جل وعلا تذكر في ذلك المقام مراقبة الله تعالى ففر منها. ولهذا بعدين وجد قميصه قد من قبل ولا من دبر؟ من دبر، لأنه هو المطلوب وهي الطالبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه أو بظله يوم لا ظل إلا ظله قال: ورجل دعته امرأة جميلة فقال: إني أخاف الله. ورجل دعته جميلة حسناء فأجابها بالرفض والإباء، فهي تدعوه وهو يقول: إني أخاف الله. ولهذا لو تأملتم السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا يوم القيامة في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلق قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، لو تأملت هؤلاء السبعة وجدت فيهم صدقا وإخلاصا عظيما. ولهذا ذكر من هؤلاء السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو لم يبكي أمام الناس، لأن بعض الناس بكاؤه أمام الناس سهل، لكن البكاء الحقيقي أن تبكي وأنت لا يراك أحد إلا الله جل جلاله. ولهذا كان جماعة من السلف إذا جاءتهم العبرات أمام الناس تركوها وخرجوا، وربما قال بعضهم ما أشد الزكام حتى يظن الناس بأنه مزكوم، لا يريد أن يبكي أمام الناس. وإذا فاتك أمر فاتك، وإلا شوف أنت العلماء كم تعد لهم من بكاء أمام الناس، قليل جدا، مواقف نادرة جدا، واضح؟ ولهذا الخلوة يا إخوة هي الميزان الحقيقي. ولهذا أنت إذا أردت أن أعلم ما حقيقة دينك أطلع عليك في بيتك مع نفسك، مع خاصة نفسك، كيف أنت مع الله. ولهذا قال بعض السلف وقد استوصاه أحدهم، قال له: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، فإنك إذا رأيتني في مقام عيب سأستحي منك. طيب كيف أستحي من المخلوق ولا أستحي من الخالق؟ ولهذا قال له: إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ولهذا لما قال أحدهم لآخر من الصالحين قال: أوصني، قال: أوصيك بأنك إذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك الله فيه. وين هذا المكان؟ موجود؟ غير موجود. أين المفر من الله جل جلاله؟ والله تعالى يقول: وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله جل وعلا يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عنده سواء، لا تسقط ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة وليس قبة، حبة في ظلمات وليس في النهار، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فإذا علمت أن الباري جل جلاله لا يخفى عليه شيء فخف ربك. ولهذا قال جل وعلا، قال: فلا تعلمون ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أئمة التفسير، قالوا: أخفى الله لهم الجزاء لما أخفوا هم العبادة، لأن قبلها قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، واضح؟ فهم يقومون في الليل والليل لا يراك أحد، فلما أخفوا عبادتهم أخفى الله لهم الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واضح؟ ولهذا هم أحدهم بامرأة، بل ليس هم، عزم وقارب على مقارفة الفعل، فقالت له: لعل أحدنا يرانا. قال لها: لا يرانا إلا الكواكب. قالت له: وأين الذي يكوكبها؟ وهو الله. فهمتم؟ وهذه قصص كثيرة عند السلف. قالت له: وأين الذي يكوكبها؟ ولهذا لا يخفى عليكم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، ذاك الرجل الذي جاءته ابنة عمه محتاجة، أهانتها الحاجة حتى وضعتها أمام بابه. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المذلة لغيرك. المؤمن عزيز النفس، وهذا ذكرته لكم مرارا، فإذا أسد لكم أحد معروفا فردوه، لا تترك لأحد من الخلق له عليك مزية، إن لم تستطع أن تكافئه فاسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أوصاك بأن تدعو له حتى ترى قد كفأته. هنا ترتاح من الخلق، واضح؟ إذن قالت، وقفت أمام بابه وقد ألزمتها الحاجة لذلك، فلما جلس بين شعبها الأربع إيش قالت له؟ قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هنا الرجل بين أمرين، بين أن يقضي وطره ويمضي في أمره ثم ربما يندم، تعلم العبد إذا قضى شهوته يندم بعده، وإما أن يقوم وقد تعلق قلبه بها ولكن يقوم من فوقها، فاختار الثاني وقام من عليها وترك لها المال الذي جاءت تطلبه، إلى درجة خلد الله هذه القصة حتى رواها سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم إلى اليوم نحن نقرأه. هي قصة واضح، هذه ربما وقعت لكثير، لأن الله تعالى خلد ذكر ذلك الرجل وصاحبيه حتى أكرمهم الله جل وعلا بأن حرك صخرة كاملة من فوق ذلك الجبل. شفتوا؟ ترك شهوة فحرك صخرة، هذا ثمرة ماذا؟ ثمرة الإخلاص ومراقبة الله جل وعلا. ولهذا انظر من نفسك، قد تعمل طاعات كثيرة أمام الناس، إذا فعلت طاعة لا يطلع عليها أحد وهي بينك وبين الله تعالى، ستجد لك في قلبها حلاوة كبيرة لا تجدها فيما تفعل وتذر أمام الناس. واضح؟ وهذا جربه، وجاهد نفسك على أن يكون لك أعمال سرية بينك وبين الله، لا تخبر بها ولا زوجتك، فضلا عن أبنائك وأصحابك، أمر بينك وبين الله، وربما إذا دارت الدائرة دعوت الله وتوسلت إليه بذلك العمل، لأن من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بعمل صالح قمت به، كأصحاب الكهف ولا أصحاب الحجر، هذا كل واحد فيهم ذكر عملا يبين فيه صدقه، واحد قائم من الليل إلى الفجر أبناؤه يبكون وهو ينتظر أمه وأباه، والآخر بعد سنوات رد إلى ذلك الفقير ماله بما أثمر ذلك المال وغلت ذلك المال، وهذا رجل ترك شهوة من أجل مراقبة الله جل وعلا. ولهذا يا إخوة، اجعلوا بينكم وبين الله جل وعلا سرا بل أسرارا، أمور لا تحدث بها أحدا. ولهذا كم من عالم لما مات تحدث الناس عما كان يفعل، ولما كان حيا لم يكن الناس يعلمون، حتى ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة ولعلها عند أبي نعيم في الحلية أن أحد الأئمة كان مجاورا لرجل صالح، فذات يوم جاءت ابنة ذلك الرجل الصالح إلى أبيها وقالت إن عمودا كان على سطح جارنا كنت أراه كل ليلة اختفى البارحة. قال لها إنما ذلك منصور بن المعتمر كان يقوم الليل سنوات ولا يدري به أحد، هو قائم تراك العود تظنه نصبة فوق السطح، وهو رجل يقوم الليل كل ليلة لم يخبر به أحدا، لكن الله تعالى أظهر ذلك النور. ولهذا أوصى الباجي هنا ابنيه على أن يراقب الله جل وعلا في السر والعلانية. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولهذا يقول زين العابدين علي بن الحسين في قصيدته المعروف الغريب، يقول في أثنائها أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ولهذا قد تخفي وقد تخفي، ولهذا يوم القيامة الله تعالى يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء. واضح؟ فما أخفيته الآن سيظهر عليك. ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لا يستطيع أن يحول بينك وبين أحد وبين ذنبك أحد يوم القيامة. ولهذا قال إياكما ومواقف الخزي وما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتيانه في الخلأ. ولهذا في الأثر وإياك وما يعتذر منه، وفي البخاري إن لم تستح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اختلف أهل العلم في تفعنا إذا لم تستحي أو إن لم تستحي فاصنع ما شئت، على أقوال من أقربها أنك إذا كنت ستفعل فعلا لا يستحى منه أمام الناس وأمام الله جل وعلا يوم القيامة ففعله، والفعل الذي لا يستحى منه إما أن يكون مباحا وإما أن يكون طاعة، وما كان سوى ذلك فإنك ستستحي منه أمام الخلق وأمام المخلوق. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الناس يستعملون هذا الحديث إلا إذا كان أراد كل واحد أنت ما تحشمش، هذا وين يستعمل الناس الحديث؟ حديث معناه أترك كل معصية يمكن أن توقفك في موقف خزي بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. ولهذا إياك أن تقف في موقف حتى يشك الناس فيه. بعض الناس يقول أنا لا يهمني ما يظن الناس. غلط، غير صحيح، خاصة إذا كنت طالب علم، وخاصة إذا كنت قارئ قرآن أو مقدما في الناس معظما، فإنك لا تمثل نفسك وإنما تمثل الدين والدعوة التي تدعو إليها. ولهذا في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر، فجاءته صفية زوجته رضي الله عنها وهو معتكف، جاءته تسأل عنه وتتحدث معه، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع امرأة أسرعا في المشي، يعني شافوا وزربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، أي على مهلكما، إنها صفية. قالوا يا رسول الله، مازالوا ما كملوش الكلمة، يعني أرادوا أن يقولوا يا رسول الله ونحن لا نشك في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يلقي إليكم الشيطان، فإن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال وهذا الحديث أصل في الابتعاد عن الشبهات، أصل عظيم، بأنك لا تقف في موقف اليوم تستحي منه غدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فما كنت تستحي أن يراك الناس فيه اتركه. ولهذا كما قلت للإخوة كثيرا، العلم يشرفك لكن العلم أيضا مسؤولية. فبما أن الله من عليك بالعلم فلا يمكن أن تكون كغيرك في الناس، تصيح كما يصيح الناس، وبعض الناس يلبس كما يلبس الناس في كل شيء، وفيه خفة كما يكون عند بعض الناس. لا، لما رأى الفضيل بن عياض وغيره جماعة من طلاب الحديث يضحكون ويتمازحون قال لا ينبغي لطلاب الحديث أن يكونوا هكذا. يعني العلم فيه رونق وفيه هيبة. ولهذا إذا تأملت بعض العلماء إلى الملوك عندهم يخافون. ليش هذا؟ هذا له أسباب كثيرة، منها هيبة العلم ورونق العلم الذي كانوا عندهم. ولهذا قال الجرجاني قال ولو أن نعم قال أأشقى به غرسا، يعني عن العلم، وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أسلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. فإذا كنت أنت يا طالب العلم ويا أيها المصلي والقارئ ومن تطلق لحيتك لا تعظم الدين والعلم الذي أنت فيه، فلا تستغرب من غيرك إذا أهان العلم. ولهذا بعض الناس يجلس في مجالس ينكت فيه على الدين ويسمع ويضحك، إذا لم يضحك يسكت، تذكر فيه المنكرات وهو ساكت، ثم بعدين يذهب إلى الجمعة إن لله نحمده ونستعينه، يقول هذا أسد على المنابر. هذه رجولة، دين الله تعالى أمامك يصاب وأنت تسمع ولا تعلق. إذا كنت جاهلا قم، طيب إذا كنت جاهلا لماذا تتكلم في الناس في الجمعة والجماعات؟ ولهذا بعض الناس يخاف على مشاعر الناس يحابيهم في الدين، ويعلم بأن القلوب بين يدي رب العالمين، فيقلب الله قلوب الخلق عليه، فلا الدين أحرز ولا مرضات الخلق نال، فخسر الدارين وبطل حاله في الحالين. وهذا نشاهده، كلما ازددت عزة بهذا الدين كلما شرفك الله تعالى، وهذا يعلمه الكفار. ولهذا نرى ونحن نعيش بينهم، انظر من زملائك من الكافرين الذي يشرب الخمر من المسلمين ويأكل معهم الخنزير، ترى عندهم مهان لا قدر عنده. وأنت أيها المسلم كلما كنت متمسكا بدينك كلما رآك بما كان عز، وإن أخفاه وجحدوا بها واستيقن أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذه الفقرة نسيت أن أعلق عليها في الدرس الماضي من كلام الباجي. نقطة أخرى أيضا نبهني أحد الإخوة عليها، وهي أن لما تكلمنا على التنجيم يا إخوة، ربما كان هذا في آخر الدرس وربما أسرعت في الكلام، فلعله أشكل على بعضكم بعض مسائل التنجيم والكهانة ومراتب السؤال في هذا الباب، وهل هو نفس الحكم أو فيه كفر أكبر وفيه كفر أصغر وغير ذلك. ولهذا سأعيد الكلام على هذه المسألة وكما قيل ما تكرر تقرر. واضح؟ فإذا من فهم منكم في الدرس الماضي فيزيده هذا إن شاء الله تعالى فهما، ومن لم يفهم في الدرس الماضي يستدرك هذا اليوم. التنجيم والكهانة اعتنى بها الشرع، وبين الله جل وعلا بعض أحكامها في القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العلماء يتكلمون على هذا الأمر. والأمر الأول الذي سأتكلم عليه وهو سؤال الكاهن والعراف، وقلت لكم في الدرس الماضي لكن أعيده حتى يثبت أن سؤال الكاهن والعراف، مع العلم أن هناك خلافا في ما الفرق بين الكاهن والعراف، واضح؟ لكن ليس هذا موضع بسطه، لكن احنا نقول الكاهن والعراف بنفس المعنى. الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فقط يسأل ولا يصدق، يأتي إلى عراف يقول له ما الذي سيقع لي، أو أنا برجي بالعقرب ما الذي سيقع لي، واضح؟ هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما بمجرد السؤال، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فأبطل قبول صلاته مدة 40 يوما بمجرد السؤال. ثاني أن يسأله ثم يجيبه العراف فيصدقه في ذلك السؤال، هذا له حكم آخر أشد وأعظم، وهو الكفر الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل في مسند أحمد من سأل عرافا فسأل من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليش كفر بما أنزل على محمد؟ لأن الذي يعلم الغيب من هو؟ الله. وإذا جاء الرسول بالغيب فإنه جاء به من عند الله، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أحدا نكرة في ساق النفي تعم، أي لا يظهر الله على غيبه أي أحد إلا، شوف الاستثناء، من ارتضى من رسول، فهمتم؟ وهذا نظير قول الله جل وعلا في آل عمران وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخبر بأمور غيبية لأن الله أخبره بها، ومرة لا يخبر بأمور غيبية لأن الله لم يخبره بها، حتى وقع المنافقون في عرض زوجه عائشة رضي الله عنها وأخذ شانئيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى عشرات الأيام لا يستطيع أن يعلم أمرا ولا أن يحدث بشيء، حتى ذهب إلى عائشة وقال لها ما قال، فنزل قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي بعض وعصبة منكم، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم ألحن حجة من أحد من غيره فربما أقضي له بنحو ما احتج به، فمن قضيت له بأمر ليس له فيه حق فإنما يقتطع قطعة من النار يوم القيامة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على الخلق بالظاهر، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ما وقع في أحد، ولهذا قال قل لو كنت ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أخبره الله. متى يخبره الله؟ إذا شاء الله. ولهذا لما جاء أصحاب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ربنا أمرنا، يعني كسرى، ربنا أمرنا بأن نطلق الشوارب وأن نحلق اللحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي أمرني أن أحف الشارب وأطلق اللحية وإن رب قد قتل ربكم الليلة، فذهبوا فوجدوا الأمر كما قال، فقد قتل كسرى قتلته ابنته وابنه في تلك الليل، هذا غيب أعلمه الله جل وعلا به، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. إذن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فمن صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا القسم الثاني. الثالث أن يسأله سؤال اختبار، وهذا ما حكمه؟ جائز، كما في المناظرة التي ذكرتها لكم بين الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى وأحد الكهان المعاصرين، وهذا كثير. وأصله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صائب بن صياد الذي كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو المسيح الدجال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واختبره، وهو كاهن على الصحيح، لكن اختبار النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنك يجوز أن تأتي أمام الناس إذا كنت قوي العقيدة ثابتا في دينك، تأتي إلى كاهن ولو حتى تبين كذبه أمام الناس، هذا جائز. لكن هذا جائز لمن؟ لمن عنده علم وعقيدة قوية. أما من كان ضعيفا في علمه ودينه فليبتعد ولا يدخل نفسه في هذه الأمور. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناظر أقواما كثيرين، بل كان بعضهم يطير، فقرأ عليه شيخ الإسلام سورة آية الكرسي فسقط، وبعضهم كان يمشي على الماء فقرأ عليه بعض الآيات فغرق، وبعضهم كان يدخل النار ولا تحرقه، فقال له شيخ الإسلام لا بأس، لكن فقط اغسل جلدك قبل أن تدخل إلى النار. فكانوا يضعون نوعا من المادة تحميهم إذا دخلوا النار، وهي موجودة ومعروفة إلى الآن، فهمتم؟ وقصص شيخ الإسلام في هذا كثيرة جدا، حتى قال رأيت أحدهم أو رؤي أحدهم قائما على قبره والناس يدفنونه، الناس يدفنون واحد هو نفسه قائم على قبره، فالناس قالوا هذا ولي وهذا وقال هذا شان يتمثل بغيره. ولهذا وأنا أستطرد حتى تعلموا أن أهل أن العلم الراسخ لا تغيره الحوادث، فلو جاءك إنسان الآن قال أنا أطير، والله كان جنح، إذا كنت لا تؤمن بالله ولا برسوله وغير مستقيم على دينك فأنت فاجر، كما قال الإمام مالك والشافعي وغيره، قال إذا رأيت الرجل يطير أو على الهواء أو على الماء يسير فلا تشهد له حتى تعلم وتزن أعماله في ميزان الكتاب والسنة. يقول الأخضر الجزائري في نظمه، يقول إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي، واحد من اثنين. فشيخ الإسلام ابن تيمية مرة جاءه الحاكم، عفوا شيخ الإسلام ابن تيمية كان محاربا من الملوك الذين كانوا في عصره إجمالا، ولهذا ناله ما ناله. فذات مرة كان شيخ الإسلام في السجن ورآه بعض الناس خارج السجن، فاستدعاه الملك ظنه قد هرب من السجن، فاستدعى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال له أنت كنت خارج أو كيف خرجت وعدت؟ فقال له شيخ الإسلام أنا لم أبرح مكاني وإنما ذلك الشيطان تمثل بي. قال أهل العلم ممن حضر ذلك المجلس قال وها هنا علمت مكانة ابن تيمية في الدين، لأنه لو شاء ابن تيمية لكذب وقال نعم أنا عندي قدرات على أن أذهب وأعود، وهنا كان يعظم أمره عند الملك لكن يعظم أمره بالباطل. شيخ الإسلام داعية حق فلا يغره هذا الباطل، فلم يغتر بهذا الباطل، ولهذا قال له لا لست أنا لم أتغير مكاني وإنما هذا الشيطان قد يتمثل بي وقد يتمثل بغيري. فنبل قدر شيخ الإسلام عند ذلك العالم. ونظير هذا فقط لتعلموا أن ما نجده من أحوال عند العلماء هو مستقى من النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لما خسفت الشمس، لما مات ابنه إبراهيم في الصحيحين، قال الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني هذه فرصة جاءت على طبق كما يقال، أنت تدعي دعوة ونبوة ويوم لمات ابنك خسفت الشمس وأظلمت الدنيا، جاتك فرصة حاضرة حتى تقول شفتوا لما مات ابني شو وقع في الكون؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد أو حياته وإنما هو أمر من عند الله فإذا رأيتموه فافزعوا، الحديث الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ابن إبراهيم ولا غير إبراهيم، إنما انكساف الشمس هذا أمر من عند الله يخوف به من شاء من عباده. قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح وقد يرد وهو يرد على النصارى، قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد المعجزات هكذا جاءته معجزة على طبق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفضها. ليش؟ لأنه لا يدعو إلى نفسه بالكذب وحاشاه، وعنده من المعجزات الحق ما يكفيه بكثير. ولهذا ما من معجزة وما من دليل من الأدلة التي يستدل بها يهودي أو نصراني على صحة نبوة نبيه إلا وعند النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعافها لمن تدبر سيرته. ولكنه الكبر والهوى، وسيأتي مزيد كلام بعد على حال النصارى في هذا إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالعراف يا إخوة. إذن إما أن يسأله ولا يصدق، وإما أن يسأله يصدق، وإما أن يختبر. أما التنجيم فهو نوعان قسمه أهل العلم: علم التسيير وعلم التأثير. أما علم التسيير أو قبل ذلك، علم التأثير هو الذي ذكرته لكم أيضا في الدرس الماضي، وهو أن يعتقد أن النجم يفعل ويتصرف في الكون حقيقة. وغالبا من يعتقد هذا يصرف لهذا النجم نوع عبادة وتأله وسجود كما يفعل أرباب الكواكب، وهذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. الثاني أن يعتقد أن حركة النجم في السماء تؤثر على ما يقع من حوادث في الخلق. جاءك ولد وهذا جاءته امرأة لأن النجم الفلاني كان هنا وانتقل إلى هنا، من اعتقد هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ ليش أصغر؟ لماذا هو شرك أصغر؟ أحسنت، لأن اعتقاد في التشريع. هو لا يعتقد بأن النجم هو الذي يعمل الحوادث، لا، هو يعتقد بأن الله هو الذي يتصرف، لكن الله جعل النجم سببا لما يقع من الحوادث. فهو شرك أصغر من جهة أنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا، فهو شرك من جهة التشريع فسمي شركا أصغر. واضح؟ الثالث هو أن يعتقد أن النجوم سبب يستدل به على علم الغيب، مش فقط تؤثر في الحوادث، لا، يعتقد أن المنجم يستطيع أن يعلم علم الغيب بمجرد النظر في النجوم. ولهذا أجمعت الكارطة وغيرها، يعني غالبا يكذبون وفقط هذا غطاء، أو من يخط الخط في الأرض، أو يلعب بالحجر، أو يقرأ في الفنجان وغيره، أو من ينظر في النجوم، كل هذا في علات غطاء خارجي، والذي يخبره ببعض المعلومات هو رأيه من الجن، لأنه عند جن يأتي بالأخبار. ولهذا أول ما تدخل عنده يقول لك ما اسمك وما اسم أبيك وما اسم أمك، ليش؟ لأنه هو الجن الذي عنده يذهب ويسأل قرينك، وقرينه يسأل ويسأل حتى يعلم. والجن مخلوقون من لهب من نار، فعندهم سرعة تنقل، فمن مجرد السؤال يأتيه بالخبر، يقول أنت عندما كنت صغيرا ألم يقع لك كذا وكذا وكذا؟ طيب معرفتك بالماضي، يعني الآن شفنا بوسائل التواصل تستطيع تعرف حياة إنسان في لحظة، ليس أمرا، لكن الغيب تعلمه؟ كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيه حق ويخلط معه 100 كذب، يصدق مرة ويكذب 100 مرة. فإن قال قائل لماذا الله تعالى يترك الجن يسترقون؟ قال ليبتلي خلقه ويختبرهم. واضح؟ ليعلم الله الصادق من الكاذب. ولهذا قالوا قديما كذب المنجمون ولو صدق. ولو كل يوم يأتيني ويخبرني بما سيقع الأسبوع القادم على سبيل التحديد كذاب، وما تزداد به إلا كفرا. ولهذا في علامات الساعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يأتي ولا يستطيع أن يدخل أبواب المدينة، لأن عليها ملائكة تقاتل بسيوف من نار، فيقف الدجال ولا يدخل المدينة، وحينها يخرج إليه خير المسلمين في وقته. قال فيأخذه الدجال ويقسمه قسمين. واضح؟ ثم بعد أن قسمه نصفين ويفتخر الدجال بأنه تسلط على هذا، إذا تسلطت عليه سأتسلط عليك، فيرجع الله ذلك الرجل كما كان. فإذا قام سأله الدجال قال كيف أنت الآن؟ قال ما ازددت بك إلا كفرا، إنما أنت الدجال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو هو الدجال يقسمه ثم يعيده، واضح؟ فإذا أعاده قال ما ازددت بك إلا كفرا، فأنت ولو رأيت ما رأيت الدجال كذاب، كما أن الكاهن كذاب والعراف كذاب، ولا يعلم الغيب إلا الله. هذه عقيدة لا تتغير، واضح؟ ولهذا إذا اعتقد أن النجوم سبب لمعرفة الغيب فإن هذا كفر أكبر. الثاني علم التسيير، هذا علم التأثير وهو الذي فيه الكفر. الثاني علم التسيير وهو أن يستدل بالنجوم على الجهات، تعرفوا أنتم الدب الأكبر والأصغر الذي يستدل بها على الشمال والجنوب وغير ذلك، هذا جائز ولا لا؟ جائز، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومر معنا في الدرس الماضي. وهذا علم التسيير نوعان، أن يستدل بالنجوم على المصالح الدنيوية كالجهات مثلا، هذا أمر معروف وكل بحار يعرفه. والثاني أن يستدل بالنجوم على المصالح الدينية كمعرفة القبلة مثلا وغير ذلك، وهذا أمر مشروع ولا إشكال فيه. إذن علم التأثير محرم وعلم التسيير جائز، سواء استدل به على أمور الدين أو استدل به على أمور الدنيا. ولهذا قال بعض السلف، قال العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان. وهذه مدار العلوم عليها. وحتى تعلموا تطبيق السلف لهذا، علي بن أبي طالب لما خرج إلى الخوارج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عليا سيقاتل الخوارج وقد قتله في معركة النهروان، عرض منجم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له إنك تسافر اليوم والقمر في عقرب، أي في منزلتي أو في منزل العقرب، القمر منازل ينزل فيها، واضح؟ فقال القمر الآن في منزلي أو منزلتي العقرب، وإنك إن خرجت والقمر في ذلك المكان ستهزم. فهمتم؟ هذا حسب فكر ذلك المنجم. فقال له علي رضي الله عنه، قال بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وإرغاما لكذبك ولأنفك، واضح؟ فخرج علي رضي الله عنه وفاز وانتصر نصرا نجد آثاره وبرده إلى الآن. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه قتل الخوارج، لأن الخوارج هم شر قتلى، واضح؟ فعلي بن أبي طالب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي سيستأصل الخوارج، وإن كان أصله وفرعهم ما زال إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال. ولهذا جاء عن علي بأنه لما قال لهذا المنجم ما قال، قال له بعدها لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم، ومع هذا شوف الخير الذي كانوا فيه، فخرج علي وفاز. بل قال شيخ الإسلام، بل قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة وهو يرد على الرازي في مسألة التنجيم، قال بل تلك الكلمة التي قالها علي لذلك المنجم هي أيضا كانت من أسباب نصره، لأنه خرج متوكلا على الله واثقا به أيما ثقة فنال ذلك الأمر. ولهذا إذا جاءك إنسان وخوفك بأن المنجم يقول أو أن برجك فلان الفلاني يقول كذا وكذا، خالفه، كل ما يقول خالفه أنت، لأنه لا قدر عنده ولا عبرة به. ولهذا بعض الناس من ضعف عقيدته، وإن كان ليس الموضوع هذا لكن لأهميته، يذهب إلى منجم ويضحك عليه يقول له أنت عندك عدو. طيب في واحد منكم ليس له عدو؟ شياطين الإنس والجن، مش عدو واحد، من الجن ومن الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القلب. أحيانا يقول له عدو قريب منك، غالبا تشك في من؟ تشك في أقاربك. ولهذا عندنا المثل المعروف، وين دمك وين همك، صح ولا؟ والمرأة تصدق والرجل يصدق ويصبح يشك في جاره، وأنت تتكلم وهو ينظر إليك، لأنه يلقي إليك كلمة ويتركك أنت، لأنك أنت عندك في قلبك واحد تشك فيه، فهو يلقي لك كلمة ويتركك تكمل أنت إلى النهاية حتى تقول هذا يقول هذا وتذهب. عداوة بين الناس، عائلات تفككت، زوج اتهم زوجته وزوجة اتهمت زوجها وفرقة وكذا، كله بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء العرافين والمنجمين الذين أفسدوا الدنيا قبل الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من باطل المنجمين أن المنجمين إلى الآن يقولون بأن نجم المسلمين بكوكب الزهرة ونجم النصارى عند المشتري، هكذا يقولون، يقول أن النصارى نجمهم عند المشتري، والمشتري هو أضخم كوكب في المجموعة الشمسية، ونجم المسلمين عند كوكب الزهرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وهذا قولهم من أعظم التناقض. ليش؟ لأن المنجمين أنفسهم يقولون بأن كوكب الزهرة يقتضي اللهو واللعب، وأما كوكب المشتري من كان برجه بكوكب المشتري فإنه صاحب علم وعبادة وعقل. قال شيخ الإسلام وهذا من أعظم الباطل، فإن النصارى أنفسهم يشهدون أن المسلمين أقل لهوا منهم وأقل لعبا، بل المسلمون هم أهل العلم والدين والعقل مهما ضعف المسلمون. أضعف المسلمين الآن عقيدته أفضل بكل من كل النصارى جميعا. لا يمكن لمسلم يقول الله ثالث ثلاث، لا يمكن لمسلم يقول الله له ولد وصاحب، صح ولا لا؟ لكن النصارى عبادهم وعلماؤهم يقولون هذا، ولهذا يقول شيخ الإسلام وهذا من أعظم الباطل على كذب المنجمين. حتى قال شيخ الإسلام، قال وهذا الذي ذكرته لكم بأني سأتكلم على النصارى، يقول شيخ الإسلام يقول ومن بقي في دين النصارى إما أن يكون متبعا لهواه، وإما أن يكون متبعا لمصالح دنياه، وإما أن يكون جاهلا يظن أنه يجوز لك أن تتعبد بأي دين جاء. وإلا من نظر منهم إلى العقل وإلى النقل وإلى ميراث الأنبياء جميعا علم أن الذي جميع الأديان سوى دين المسلمين الآن إنما هو لهو ولعب. ولهذا نرى كل يوم من غير المسلمين من يدخل للإسلام، ونرى إلا القلة القليلة ممن يخرج من المسلمين إلى النصارى أو إلى اليهود، وغالبا يشترونهم بالمال، وأما نحن لا نشتري أحدا بالمال، وإنما يأتي الناس راغبون. ولهذا قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، قال ابن سعدي وهذه الآية تبين أن هذا الدين من وضاحته وظهوره كالشمس لا يحتاج أن تكره عليه أحد، فإن الناس يأتونه راغبين محبين منقادين، وأما غيره من الأديان فإن الناس يؤزون إليها أزا ويدفعون إليها دفعا، صح ولا لا؟ تأملوا هذا تجدونه عندكم. ولهذا قال الله جل وعلا، قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، والمنجم من السحرة. لهذا لك أن تقول ولا يفلح المنجم حيث أتى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال والواقع والاستقراء يدلان على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال بعدها، قال والدعاء هو سلاح المؤمن. ولهذا ذكر المنجمون أنفسهم كما ذكره متقدموهم وهو بطليموس، إيش قال؟ قال ضجيج الأصوات، هذا منجم كبير بل من كبراء منجميه، يقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون الدعوات من جميع اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. أعيد، يقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات أي في صورة العبادات بفنون الدعوات أي الدعاء من جميع اللغات أيا كانت لغة الداعي تحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. هذا يقوله منجم، يعني المنجم إيش قال؟ قالوا رأيت من النجوم هذه التي تتحكم فيك أنت ماذا تفعل إذا قمت بالدعاء، فإن حتى المنجمين شهدوا بأن الدعاء يغير هذه القواعد التي بنتها نجومهم. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء والبلاء يعتلجان ويتقابلان في السماء حتى يغلب الدعاء البلاء. وفي الحديث لا يرد الدعاء يرد القضاء، فهمتم؟ يعني حتى لو كنت أنت تؤمن بأن النجوم تؤثر في تصرفك، فاعلم بأن المنجمين أنفسهم يشهدون بأن الدعاء يغير كل شيء. واضح؟ ولهذا عوضا تضيع وقتك وفلوسك وسمعتك في الذهاب إلى المنجمين وقراءة الأبراج ومتابعة الكاهنين، أدعو الله بخير الدنيا والآخرة تكون من الفائزين حتما، واضح؟ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر هذه الوصية كلام رائع من أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى على الدعاء، أطلت لكن إن شاء الله تعالى فيها نفع. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله شيئاً للحاضرين والسامعين جميع المسلمين. القسم الثاني من الوصية، أما القسم الثاني من يجب أن تكون عليه ويتمسك به إكرام الأخ لأخيه، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه بالإخلاص والاحترام والمراعاة بالسر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. عفو كبير عن الصديق، وليلزم أكبركما لأخيه الإشراف عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يذكره والمسامحة لكل ما يرغبه. لا، هذا العنوان ليس من الكلام الباش. نعم، اقرأ. واصل. وليلتزم أصحابكما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مثابه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. وإن أنكر منه في الله أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتقصيرته، ويبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قومهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدعو عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما ينذر من القطع مع اتفاقكم منكما ما لم يكن القطع في الأمر. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان ويثابر على نصح أخيه وتسديد لما استطاع، ولا يحرم يده عن تعظيمه وتوقيره. نعم، أحسنت. إذن بعد مرة إلى القسم الثاني، فبعد أن تكلم على نصائح متعلقة بأمور الدين ذكر هنا ما يتعلق عليه من ما يتعلق بأمور الدنيا أو مسائل المعاملة، فقال: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، قال: فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. إذن نصح ما ينبغي أن يكون كل واحد من الأخوين تجاه أخيه، بل هو عام، فقد ذكر هنا ما يتعلق بكل مسلم لأخيه المسلم، وإن لم يكن له أخا في النسب فإنه أخ لك في الدين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ولهذا ينبغي لمن أراد أن ينصح المسلمين أن يوجههم إلى الخير، ثانيا أن يحذرهم من كل ما فيه شر لهم في دينهم ودنياهم، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله تعالى. الثالث حفظه في الغيب. احنا تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله على ما يتعلق بالغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الناس، وأن بعض الناس صاحبه الذي يكون أمامه، فإذا غاب أصبح عدوا له. هذا ليس سمت وهدي وحال المؤمن، فإن المؤمن يحفظ الود إذا كنت أمامه أو لم تكن أمامه. ولهذا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة. والصاحب الحق هو الذي يجدك في مواقف هو ليس موجودا، ولا لو كان موجود يدافع عن نفسه. ولهذا لابد من حفظه في الغيب. ثالثا أو رابعا الدعاء له بظهر الغيب، حتى قال بعض السلف: بئس الأخ أخ تذكره بأن يدعو لك. يعني أخوك الصادق أنت لا تحتاج أن تقول له: لا تنسنا أخي من دعائك، على ما في طلب الدعاء من خلاف لا يخفى عليكم، والأحسن أن لا تطلب. وصاحبك إذا كنت تحبه تدعو له ولا يحتاج أن يطلب منك، فهمتم؟ فأنت أدعو من تحب. ولهذا قال الإمام أحمد لابن الشافعي: إن والدك من جملة من لم أنسهم يوما في صلاتي، يعني يقصد الشافعي وجماعة آخرين. قال: إن والدك، يعني أبا إدريس الشافعي، هو من جملة جماعة من علماء وأصحاب الإمام أحمد لا يتركه في صلاة. والإمام أحمد صاحب عبادة، حتى كان يصلي في اليوم 1000 ركعة نافلة، واضح؟ ومع هذا كان لا ينسى علماءه ومن يحب في دعائه. ولهذا إذا دعوت يوم الجمعة من العصر إلى المغرب فعندك متسع من الوقت لأن تدعو لمن تحب. ولا تنسى من أسد لك معروفا ومن لم يسد لك معروفا. فإذا عجزت عن البيان بالأسماء فلك أن تدعو إلى جميع المسلمين، فهمتم؟ ولهذا هناك جماعة من الأئمة كان يدعو لجميع المسلمين، حتى قال بعضهم: وددت لو أن جسدي قرض بالمقاريض على أن لا يعصي أحد من المسلمين ربه. بل قال قوم، وهو الإمام أحمد، قال: اللهم إن كنت متقبلا من أمة محمدا فداء فاجعلني لأمة محمدا فداء، يعني أدخلني أنا النار واتركهم هم جميعا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو لأمته وكان يسجد ويبكي ويقول: أمتي أمتي. ولا النبي صلى الله عليه وسلم عارف نفسه في الجنة، صح ولا؟ عارف، متأكد يقينا، بل يعلم أن له الوسيلة وهي درجة لا تنبغي إلا له في الجنة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لمن هو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده لفاطمة وعائشة، كان يدعو لأمته ومنهم أهله. وهذا يعطينا فكرة على هذه الشفقة. فكما أنك لا تبخل بأن استحتاج أحد منك المال فأتعطيه، يا أخي الدعاء أعظم من المال. ولا نريد الدعاء الذي أمام الناس تأتي وتدعو أمامه، واضح؟ هذا قد يشوبه ما يشوبه من رياء وسمعة وتزل غير ذلك، وقد يكون مخلصا فيه. لكن أدعو بظهر الغيب، مش تدعو له ثم تأتي تقول من الغد: والله البارح دعيت لك، لا، قلت لكم اجعلوا هذا بينكم وبين الله، أدعوا لمن تحبون. ولهذا في الحديث: وولد صالح يدعو له، يعني والدك وأمك، رحم الله الميت وحفظ الله الحي، يعني مات أمك وأبوك، يعني أنت رجل أمك وأبوك ولا تدعو لهما في سجودك وصلاتك؟ لا يمكن هذا، واضح؟ أحبابك لا تنسهم في دعائك وسجودك وقيامك وغير ذلك من الأمور. وهذا كله من النصح. ومن النصح أيضا السعي في الحاجة، فإن الصديق كما يقال هو وقت الضيق، صاحبك إذا احتاجك وأنت تستطيع لا تبخل عليه، إذا كنت لا تستطيع فأعنه بما تستطيع. والدعاء هو من أعظم العون بأن يسهل الله وييسر شأنه، فهمتم؟ ثم قال بعدها: قال: وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه. يعني لا بد أن يرحم الكبير الصغير، ولا بد أن يشفق الكبير على الصغير، كما أنه لا بد أن يوقر الصغير الكبير. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين واجب الصغير نحو الكبير وواجب الكبير نحو الصغير، ثم ذكر واجب الأمة نحو العلماء، فقدرهم أعظم وأكبر وإن كان أصغر منك في السن، فهمتم؟ ولهذا أوصى ابنيه بأن يرحم الأكبر الأصغر، لأن الأصغر قد يكون فيه نوع طيش، الأكبر يرده، والأصغر لابد أن يوقر الأكبر. قال بعدها: قال: ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه، أي إلى طريقته، والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. شوفوا التوازن الذي عند الإمام الباجي رحمه الله تعالى، كل مرة يذكر عبارة أنت تقول هنا لابد من تفصيلها، هو يأتيك بالتفصيل في آخر الجملة، لأن هنا قال: اتبع أخاك في السر والجهر، أنت تقول لكن أنا أتبعه في المعروف، هو بيّن لك، قال: وتصويب قوله وفعله، يعني بيّن لك أنه واضح، هذا أمر مستقر، أن من أمرك بمعصية لا تتبعه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للناس أطيعوا الله ما أطعت الله فيك، هذه قاعدة باينة واضح، لكن هو أراد أن يقول دائما أطع أخاك واحفظه سرا وعلنا، وإذا رأك أخطأ أخوك فانصحه. وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد يعني في الدرس القادم على مسائل النصيحة وما هي القواعد المتبعة في مسألة النصيحة. ثم قال وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده وأظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه. هنا مسألة النصيحة أنا ظننتها متقدمة. إذن هنا أرشد أخاه بأنه إذا أخطأ أخوك انصحه، لكن النصيحة لها قواعد وسنن، ولهذا قالوا قديما من نصح أخاه جهرا فقد شانه، ومن نصحه سرا فقد زانه. لماذا زانه؟ كان فيه نقص فزينه بالكمال ولم يفضحه. أما إذا كان فيه عيب فضحت أمام الناس فجعلت له عيبين، هو وعيبه أمام الناس، فقد شنته. وبعض الناس يحب إزداء النصائح وإعطاء الدروس أمام الخلق، ولهذا يقول الشافعي تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، لا تلومني إذا لم أطعك، لأنك أنت لا تنصحني، أنت تفضحني أمام الناس. لكن النصيحة تكون بينك وبينه إلا إذا اقتضت حاجة، فإن المنكر الذي يجاهر به لابد من إظهار عواره أمام الناس. لكن أخوك الذي تعلم صدقه وإيمانه وأخطأ فإنك أنت تقول له هذا بينك وبينه، فيصلح الذي عليه ويستفيد الناس وتستفيد أنت، ولا تحتاج تلك الفضيحة. ولهذا قال فإن رجع إلى الحق وإلا فلا، نعم وإلا فليتبعه، لا قال ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدخل، نعم هذا بعد. إذن ذكر هنا النصيحة في السر، وقال بعدها قال فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه في رأيه، ثم بين ايش معنى يتبعه في رأيه وهو على خطأ. قال فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكم، ما لم يكن الخطأ في أمر الدين. شفتوا التفصيل؟ قال فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان وليثابر على نصح أخيه وتسديده، إلى آخر ما قال. إذا نستفيد من هذا عدة قواعد ونختم بهذا الله تعالى. قال أولا الخطأ في الاجتماع، مع الاجتماع أهون من الافتراق فيما يظن أنه الصواب، لكن هذا في أمور الدنيا. شفتوا؟ لا نتكلم على الدين. أخوك أخطأ في أمر دنيوي، أنت تريد تبني الحائط هنا، وهو بظنه الخاطئ يريد أن يبنيه هنا، مسألة دنيوية بحتة. أنت تعلم بأن اختيار بناء البيت هنا خطأ، ولكنك إذا اتبعت هنا ما ذكر الباجي قال لئن اتفقتما على أمر خطأ في الدنيا خير لكما من أن تفترقا، وقد اخترت أنت الصواب الذي عندك. فهمتم؟ يعني هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجدال وهو على أو المراء وهو عليه قادر بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. ليش؟ تركه مع قدرته. ليش تركه؟ حفظا على وحدة المسلمين في أمر الأمر فيه هين. ثم القاعدة الثانية، إذا كان الخطأ خطأ والصواب في الدين، أنا لا تقول نجتمع فيما يرضينا من أمور ولو كانت مخالفة للدين فإن الفرقة لا تجوز. يقال الفرقة لا تجوز ومعصية الله أيضا لا تجوز. فالكلمة التي نسمعها نجتمع على أمر خطأ في الدين بين المسلمين خير لنا من أن نتفرق. غلط، غير صحيح. بعضهم يقول نقاتل عدونا الآن ونحن مخطئون في ديننا، أنت تعتقد في النجوم وهذا يعتقد في الكواكب وهذا يعتقد في الزاوية، ويريدون أن يقاتلوا عدوا، هل سينتصرون؟ ينتصرون، ولو انتصرنا سيهزمون غدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين كان خارجا والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج لأن يجمع الجيش، قال أحد من كان حديث عهد بكفر، يعني للآن دخلوا في الإسلام وخرجوا من الكفر، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنكم قوم تجهلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى الحديث. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ظلم وأن هذا شرك لا ينبغي، ولكنهم فقط طلبوا ولم يفعلوا، هذا تفصيله في غير هذا المقام. لكن الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا أن نقاتل الكفار بعدين ننظر مسألة العقيدة هذه. ولهذا الأمة الآن أعداؤها تسلطوا عليها، ليش؟ لأن إذا كان الضعف في المسلمين، احنا الآن كنا نتكلم على النجوم والتنجيم، كم من المسلمين من يذهب للمنجمين؟ كل سنة هنا يقول لك الفلك الفلاني تنبأ سنة 2020 و21، شوف اللفظ تنبأ من النبوءة والخبر، وهذا زندقة وكفر، ولكن الناس لا يعلمون ماذا يقولون. فلان قال سيموت هذه السنة عظيم، كل يوم يموت عظيم، وين الإشكال؟ فهمتم؟ ولهذا كلام الباجي دقيق جدا. إذا كان المسألة دنيوية لا بأس أن نجتمع على خطأ، معليش ضربت لكم مثل بالبيت. إذا كانت المسألة دينية لا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا قال وأما الخطأ في الدين فهذا لابد فيه من اتباع الحق. الثالث مواصلة النصح لمن أخطأ في الدين، ليس لأن فلانا أخطأ نتركه ونهجره، لا، ننصحه ونرفق به ما علمنا فيه خيرا وما علمنا بأنه يمكن أن يرجع إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول مع العلم بأن الله تعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر، لو استغفرتهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يغفر الله له إذا استغفرت له أكثر من 70 مرة. أعطاه ثوبه فكفن فيه ومات به، لأن رجل يحب الفخر إلى أن مات، منافق طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ حتى جاء عمر وسحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن مصدقا لمن ترك الصلاة عليه، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منافق كهذا معلوم النفاق لا ينبغي أن يصلى عليه لأنه ليس من المسلمين، والصلاة دعاء وشفاعة ولا شفاعة في كافر. فهمتم؟ إذن لا بد من مواصلة النصح والرفق ما علمنا بأن هذا الشخص يمكن أن يستجيب أو غير ذلك. الأمر الرابع وأختم به حفظ كرام المسلمين وتعظيم ما عنده من الإيمان ولو أخطأ. احنا عندنا الآن إما شوفوا أنتم قواعد نختم بها في هذه الجملة، 4 قواعد. القاعدة الأولى إذا كانت المسألة دنيوية لا بأس بالاجتماع على الخطأ وترك الصواب حتى لا يفترق المسلمون، إذا كان أمرا دينيا لا، تتبع الحق ولو خالفك من خالفك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، شوفوا لن يتبعه واحد، وحديث الصحيحين لا يتبعه أحد، ومع هذا يأتي يوم القيامة وحده. لو كانت المسألة بالجماهير والكثرة كان يقول أبقى معهم ويأتون معي يوم القيامة، لا، هو أتى وحده، دخل هو الجنة ودخلهم جميعا النار. الثالث أنك إذا أخطأ إنسان انصحه وبين له، فالدين النصيحة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمة المسلمين وعامتهم، أي الراعي والرعية، لابد أن تنصح الكل على خلاف في طريقة المناصحة. والرابع أن هب أنك نصحت ولم تأتك نتيجة في النصح، يعني لم يستجب هذا، تبقى حافظا لهذا المسلم أصل ما عنده من الدين والكرامة، فإن المسلم وإن كان عاصيا عنده من الإيمان والدين ما يستحق محبة وتعظيما بقدر ما عنده من الدين والإيمان، لأننا نحب في الله ونبغض في الله. وبعض الناس يغطي حقده الشخصي بغطاء الدين، فيكون عنده غل شخصي على شخص، يلبسه لباس الدين ويجعل المعركة دينية، وهو في الحقيقة هو لا يحبه أصالة في الدنيا، ولكن أراد أن يعطي حجة دينية حتى يبين للناس بأنه يحب في الله ويبغض في الله. ودقائق القلوب عجيبة، ولولا ضيق المقام لذكرت لكم أكثر من هذا، لأن ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث لا تقاطعوا ولا تدابروا الصحيحين ذكر كلاما من أعظم ما يكون، كيف يلبس الشيطان على بعضهم فيكسو بغضه الشخصي غطاء دينيا، حتى يقول الناس هذا ليس حقود بل هذا رجل يغضب لله، وهو في الحقيقة حقود، إنما شأنه شأن دنيوي ولا علاقة له بالدين. هذا ربما نفصله في مقام آخر، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.